الله. أخي المستمع الكريم، وبعد أن استمعت إلى هذه التلاوة المباركة نصل وإياك إلى نهاية هذا الإصدار، على أمل اللقاء بك في إصدار جديد ضمن إصدارات مكتبة أحد الصوتية ببريدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله. سمع الله لمن حمده. بارك الله. صدق الله العظيم التواب الغفور الرحيم الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب ولانت له الشدائد الصلاب، واستدلت بصنعته الألباب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ضد الطول، لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صدق الله ذو الجلال والإكرام، الجبار الذي لا يرام، هو العزيز الذي لا يضام، القيوم الذي لا ينام، له الأسماء العظام والأفعال الكرام والمواهب الجسام، والضياء والظلام، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. اللهم إنك عطفت علينا قلوب الآباء والأمهات صغارا، وضاعفت علينا نعمك كبارا، وواليت إلينا برك مدرارا، وجهلنا وعصينا وما عاجلتنا مرارا، فلك الحمد إذ ألهمتنا من الخطأ استغفارا، ولك الحمد فإنا نحمدك سرا وجهارا، ونشكرك ربنا محبة واختيارا، ولك الحمد فارزقنا الجنة، ولك الحمد فارزقنا الجنة، واحجب عنا النار بعفوك، واحجب عنا بعفوك النار، ولا تهتكنا يوم البعث، ولا تهتكنا يوم البعث، فتجعلنا بين المعاشر عارا، ولا تفضحنا بسوء أفعالنا، فتكسونا ذلة وانكسارا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد على ما أنعمت علينا به من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك، وشرعت لنا أكمل شرائع دينك، وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس، ولك الحمد على تتابع إحسانك وترادف امتنانك، ولك الحمد على ما يسرته من صيام شهر رمضان وقيامه، وتلاوة كتابك العزيز الفارق بين حلاله وحرامه. اللهم فكما جعلتنا به مصدقين، فاجعلنا بتلاوته منتفعين، وبما فيه معتبرين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين، وعند ختمه من الفائزين. اللهم فكما جعلتنا به مصدقين، فاجعلنا بتلاوته منتفعين، وبما فيه معتبرين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين، وعند ختمه من الفائزين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ألبسنا به الحلل، واسكننا به الظلل، واسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. إلهنا، حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تبعدنا عن جنابك، فإن بعدتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك. إلهنا من نقصد وأنت المقصود، إلهنا من نقصد وأنت المقصود، ومن نتوجه إليه غيرك وأنت صاحب الكرم والجود، ومن الذي نسأله وأنت الرب المعبود. اللهم إنا نسألك أن تجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أيامنا يوم لقاك، واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك والحساب بين يديك ذل مقامنا، وثبت عند اضطراب جسر جهنم مزلة أقدامنا، ونجنا من كرب يوم القيامة، وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه الكفرة والمشركين والزنادقة والملحدين يوم الحسرة والندامة. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. يا من قلب عبده بين أصبعين من أصابعه، اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعلنا ممن استهداك فهديته، وممن توكل عليك فكفيته، وممن أناب إليك فغفرت له وسترت عيبه. اللهم إنا ببابك سائلون، ولمعروفك طالبون فلا تردنا خائبين ولا من رحمتك آيسين نحن الفقراء إليك الأسراء بين يديك تعرضنا ولمعروفك سألنا ولبابك قرعنا فارحم خضوعنا وانكسارنا واجبر قلوبنا واقبل اللهم صيامنا وقيامنا واسعدنا بطاعتك للاستعداد لما أمامنا وأقر في القيامة بالنظر إلى وجهك الكريم عيوننا واجعل عملنا مقبولا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وعيبنا مستورا اللهم منا الدعاء ومنك الإجابة نحن عبيدك الضعفاء المساكين الفقراء واقفون على عتبات جنابك منتظرون شربة من رحيق شرابك فاسمع فاسمع اللهم تضرعنا وابتهالنا وارحم اللهم خضوعنا وخشوعنا بين يديك اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما مديدة وارزقنا الزهادة في الدار الفانية وارفع منازلنا في جنة عالية قطوفها دانية واجعلنا ممن ينادى عليه في الدار الباقية كلوا واشربوا واجعلنا ممن ينادى عليه في الدار الباقية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية اللهم دمر الكفار والمشركين والملاحدة الشيوعيين الذين يصدون عن سبيلك ويبدلون دينك ويعادون أوليائك الموحدين اللهم خالف بين كلمتهم وشتت شملهم وفرق جمعهم ودمر قواتهم وأكثر أمراضهم وأوجاعهم وأخطارهم وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم أصلح أولاد المسلمين واملأ قلوبهم بالنور والإيمان واليقين وأقر عيون والديهم وأقاربهم ببرهم وطاعتهم واستقامتهم يا رب العالمين اللهم أصلح نساء المسلمين واجعلهن تقيات طاهرات عفيفات مستترات غير متبرجات يا أرحم الراحمين اللهم أصلح إمامنا إمام المسلمين وارزقه الجلساء الصالحين الناصحين المخلصين واجعله من أنصار هذا الدين وكله ناصرا ومعينا يا رب العالمين اللهم يا سابق الفوت ويا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا ميتا إلا رحمته، ولا حزينا إلا جبرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا باغيا إلا قطعته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عيبا إلا سترته. اللهم تب علينا في هذه الليلة العظيمة أجمعين، اللهم تب علينا في هذه الليلة العظيمة أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لجميع موتى المؤمنين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واجعلهم في بطون الألحاد آمنين فرحين مسرورين ومن العذاب والنار والأهوال سالمين وبكرمك وجودك واثقين، وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا يا رب العالمين. اللهم هون علينا سكرات الموت وغمراته وغصصه وكرباته يا رب العالمين. اللهم ذكرنا النطق بلا، اللهم ذكرنا النطق بلا إله إلا الله إذا يبس منا اللسان وضعف الجنان وتداعت الأركان وارتخت اليدان وبردت القدمان وشخصت العينان. اللهم ذكرنا النطق بالشهادة إذا دنا الرحيل وأزف التحويل وارتفع الأنين وعرق الجبين وضاق النفس والتفت الشمال باليمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يبشر عند الموت بروح وريحان، اللهم اجعلنا ممن يبشر عند الموت بروح وريحان ورب غير ورب راض غير غضبان وبنعيم الجنان، واجعلنا ممن تسلم عليهم ملائكة يا رحمن. اللهم استر علينا ولا تفضحنا بقبيح أعمالنا إذا تكلمت الأيدي وشهدت الأرجل والأعضاء والجلود، اللهم ارحمنا إذا ذابت الكبود وشاب المولود وظهرت الوجوه بين بيض وسود، اللهم سكر رعبنا إذا اشتدت الأحزان، اللهم سكر رعبنا إذا اشتدت الأحزان ونصب الميزان وبرزت النيران وقسمت الكتب بالشمائل والأيمان. الله اللهم سكر رعبنا وآمن خوفنا إذا زلزلت الأرض زلزالها ووضعت الحوامل أحمالها وذهلت وذهلت المراضع أطفالها وجاءت القيامة وأهوالها. اللهم سكر رعبنا وآمن خوفنا وارحم ضعفنا يوم القيامة إذا جيء بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك وهي سوداء مظلمة ترمي بشرر كالقصر ولها تغيض وشهيق وزفير. اللهم اجعلنا ممن رحمته في أول هذا الشهر وممن غفرت له في أوسطه واجعلنا في آخره من عتقائك من النار. يا من له في كل ليلة عتقاء من النار اللهم اجعلنا منهم ووالدينا وجميع المسلمين. اللهم أعتق في هذه الليلة رقابنا من النار يا عزيز يا غفار. اللهم طهر بلادنا من جميع المنكرات والبدع والخرافات. اللهم وما قسمت في هذه الليلة العظيمة من عتق وغفران ورحمة ورضوان وعفو وامتنان وكرم وإحسان ونجاة من النيران وخلود في نعيم الجنان فاجعل لنا منه أوفر الحظ وأجزل الأقسام. اللهم ارفع عن المعذبين من المسلمين في قبورهم العذاب وخفف عليهم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ختمتنا هذه ختمة مباركة اللهم اجعل ختمتنا مباركة يا أرحم الراحمين وأمن على دعائها يا رب العالمين. اللهم أنزل من بركاتها على أهل الدور في دورهم وعلى أهل القبور في قبورهم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد الأمين وعلى